بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أغصاه الملل. نعم، هذا آخر. قال الإمام الوردي عليه رحمة الله في منظومته اللامية، قال: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. نعم، يقول ابن الوردي عليه رحمة الله في وصاياه لولده أبي بكر: غب، وهذا من الغياب، يعني بمعنى غائب الإنسان معلوم. وزر غبا، وزر ماذا؟ غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. يتكلم على أدب من الآداب، وهو أدب الزيارة. يتكلم ابن الوردي عليه رحمة الله مع ولده ويوصيه بهذه الوصايا، أنه يتأدب في آداب الزيارة، أنه يتأدب في آداب ماذا؟ الزيارة. وزر ماذا؟ غبا، أي مرة ثم ترك، وبعدها مرة، أي مرة بعد مرة بينهما انقطاع. هذا معنى الغب، هذا معنى غبا، زر مرة بعد مرة، لكن تجعل بينهما انقطاع، وتجعل بينهما مهلة وفترة، ولا تتابع بين الزيارات، ولا تتابع بين الزيارات. ويشير في هذا إلى حديث ورد، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زر ماذا؟ غبا تزدد ماذا؟ حبا. ما حال هذا الحديث؟ اختلف فيه العلماء، اختلف فيه ماذا؟ العلماء. وممن حسن هذا الحديث، لأن له طرق كثيرة، هذا الحديث له ماذا؟ طرق كثيرة، حسنه العلامة الألباني، حسنه العلامة الألباني، قال: هذا الحديث حديث ماذا؟ حسن. وهو يتحدث هذا الحديث عن أدب من الآداب، وهو أدب ماذا؟ الزيارة. أدب ماذا؟ الزيارة، أن الإنسان لو تابع بين الزيارات من دون تراخي ومن دون انقطاع، فقد يحصل للمزور الملل منك، قد يحصل للمزور ماذا؟ الملل ماذا؟ منك. وهذه الزيارة قد تكون لصديق، أو قد تكون لقريب، وهذا في الغالب، هذا في الغالب. وقد يكون خلاف الغالب، أن بعض الناس يستأنس، كلما أكثرت الزيارة كلما أحب منك الزيارة، الناس تختلف. ولهذا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما من يوم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إلا وزار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فيعني إذا كان المزور يحب زيارة هذا الزائر ويرتاح له، هذا ما يدخل في هذا، وهذا في النادر يعني. وإلا في الغالب تكرار الزيارة للقريب أو للبعيد، للصديق أو لغيره، فإن الإنسان قد يأتي ماذا؟ الملل، قد يأتي ماذا؟ الملل. للإنسان أحوال، للإنسان ماذا؟ أحوال، قد يكون مشغول، قد يكون عنده عمل، قد يكون في هذا الوقت عنده شيء إلى آخره. فتكرار ماذا؟ الزيارة في الغالب أنها تأتي بالملل، ولهذا يعلمه هذا الأدب، يعلمه هذا ماذا؟ الأدب الجم. وهذا ما هو خاص بشيء، يعني يشمل الأقارب، ويشمل الأباعد، يشمل الأصدقاء إلى آخره. فعلمه هذا ماذا؟ الأدب، علمه هذا الأدب، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، على من يحسن ماذا؟ هذا الحديث: زر ماذا؟ غبا تزدد ماذا؟ حبا. وغبا بمعنى ماذا؟ مرة بعد مرة بينهما انقطاع، أو بينهما ماذا؟ تراخٍ. فلهذا يقول: فمن أكثر الترداد، أي بمعنى داوم الزيارة ولم يقطع بين الزيارة والزيارة، قال: أكثر الترداد أقصاه الملل. وفي نسخة: أضناه ماذا؟ الملل، أي بمعنى حصل له الملل، يحصل له ماذا؟ الملل من هذه ماذا؟ التكرار. وهذا أدب كما قلنا من الآداب، إلا أن تأنس من هذا ماذا؟ يعني ماذا؟ المزور أنه يحب هذا الأمر، هذا لا حرج فيه. نعم، البيت اللي بعده: قال: لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. يقول عليه رحمة الله: لا يضر الفضل إقلال، إقلال، إقلال بمعنى الفقر، يعني كون الإنسان من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل ماذا؟ الصلاح، ولكنه فقير، هذا لا يضره، هذا لا ينقص ماذا؟ من قدره، هذا لا ينقص ماذا؟ من قدره. إذا لم يتحصل الإنسان على الدنيا ولكنه تحصل على الآخرة من أهل الخير ومن أهل الصلاح إلى غير ذلك، فهذا لا يضره أن فات شيء من متاع هذه الدنيا، أي بمعنى أنه قليل المال، أنه قليل ماذا المال فيه، يقول لا يضر. الفضل إقلال أي الفقر، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، كما لا يضر الشمس ماذا إطباق الطفل، وهذا يكون عند غروب ماذا الشمس تحجب ببعض الأشياء مثل السحب أو يعني ماذا بعض الجبال الكبيرة، فلا يضرها أن انحجبت، لكن في الأخير هي شمس، في الأخير هي ماذا شمس، فهذا يجعله من قبيل القياس. فيقول لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. فيشير يعني ابن الوردي عليه رحمة الله لي ولد في هذه النصيحة، إذا كنت من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل ماذا الصلاح لكنك قليل من حيث الدنيا، ما عندك مال، ما عندك ماذا مال، فهذا لا يضر. الذي يضر الإنسان أن يكون الإنسان عنده أموال لكن ما هو من أهل الخير وما هو من أهل الفضل وما هو من أهل ماذا الصلاح، هذا ما له قيمة. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدنيا قال لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى الله عز وجل منها ماذا كافر شربة ماذا ماء، أي لو كان لا قيمة ما سقى منها ماذا الكافر شربة ماذا ماء، يدل على أن ما لها قيمة، يدل على أنها ليست لها ماذا قيمة، وإنما القيمة فيما يتعلق بالآخرة، القيمة فيما يتعلق بالآخرة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل السمين البطين أي من الكفار يوم القيامة يعني لا يزن عند الله جل وعلا جناح ماذا بعوضة. فالميزان هو فيما يتعلق بالفضل والخير والصلاح. في ولد أن هذا ليس من العيب، ما عندك مال لكن أنت من أهل الفضل وأنت من أهل الخير وأنت من أهل ماذا الصلاح. ولهذا يذكرون أن بعض الملوك لما خرج يعني بسبب أنه سمع رفع أصوات، رفع ماذا أصوات في السوق، فخرج قال ما هذا، قالوا هذا عبد الله بن المبارك خرج في السوق أو نزل ماذا في السوق، والناس اجتمعت حوله، الناس اجتمعت ماذا حوله، وما هو حول ملك ولا حول أملاك، فقال هذا هو الملك الحقيقي، هذا هو الملك ماذا الحقيقي. فشاهد أن ابن الوردي يوصي ولده إذا كنت قليل المال وقليل الدنيا لكنك من أهل الخير ومن أهل الصلاح فإن هذا لا يضر ماذا صلاحك ولا فضلك ولا ينقص ماذا منه، ولا ينقص ماذا منه، كما أن النهار لا ينقص بسبب غروب ماذا الشمس، أو الشمس لا يحصل لها ماذا يعني شيء ماذا من العيب والنقص بمجرد أنها تحتجب ماذا شيء ما، والله أعلم. بقي البيت الأخير هذا، خذ بنصر السيف وترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. يقول خذ بنصر السيف يعني بمعنى أنت تنظر إلى الناس يعني فيما يتعلق بما هم عليه من الخير والصلاح، ولا تنظر للناس بميزان المظاهر، لا تنظر للناس بميزان ماذا المظاهر، يعني رأس السيف هو الأصل، رأس السيف هو ماذا الأصل، والغمد قد يكون جميل، قد يكون ماذا جميل، فأنت لا تنظر لهذا الغلاف ولا تنظر لهذا ماذا الجسم، أي لا تتعلق بالمظاهر، انظر إلى الجوهر ولا تنظر إلى المظهر، ولا تنظر إلى ماذا إلى المظهر. فيقول خذ، هذه من باب يعني التعامل، كيف يتعامل الإنسان يعني بهذه ماذا في هذه الأمور. فالعبرة ماذا بالخير، والعبرة بالأخلاق، والعبرة بالصلاح، أنت تنظر لهذا الإنسان من هذه الجوانب ولا تنظر للإنسان من المظاهر الأخرى، مظاهر ماذا الدنيا، فإن رأس السيف يكون هو الأهم، رأس السيف هو الأهم، والغمد الذي يغمد فيه إنما هو مجرد لباس له، إنما هو مجرد ماذا لباس لهذا الشيء. فإذا كان جميلا ورأس السيف ماذا خربان لا تبالي به، لا تنظر ماذا إليه، فأنت تنظر للناس من حيث الأخلاق ومن حيث الآداب ومن حيث الصلاح، ولا تنظر للناس من حيث موازين ماذا الدنيا، موازين ماذا الدنيا. فيقول خذ بنصر السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. إنسان يخرج في أكمل يعني ماذا الحلل وكذلك يعني ماذا اللباس، لكن ما هو من أهل الخير والصلاح والفضل والأخلاق، وآخر ما عنده هذه الأبهة لكنه من أهل الخير والفلاح والصلاح، يقول انظر لهذا، هذا الذي تأخذ منه العبرة، هذا الذي تأخذ منه ماذا العبرة، فيضرب له ماذا مثل بالسيف، انظر إلى رأسه ولا إلى ماذا، خذ بنصل السيف أي انظر إلى نصله ولا تنظر إلى غمده أي الذي يجعل ماذا فيه، انظر إلى السيف في حد ماذا ذاته. فيدعو إلى أنه يترك المظاهر، لا يتأثر بالمظاهر وإنما يتأثر بالجوهر. ما هو جوهر الإنسان؟ أخلاق، آداب، صلاح، ولا ينظر إلى البهرجة وإلى المظاهر. هذا الذي أراد ماذا ابن الوردي من وصاياه لولده عليه رحمة الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، ماذا لو جاء الماء وكان الإمام هو الذي تيمم، هل تلغى الجماعة، يعني يلغي الجماعة ويتوضأ؟ لا، يخرج من الصلاة ويتيمم، يخرج من الصلاة فيتوضأ إذا كان صلى على غير يعني ماذا طهارة مائية، على غير طهارة مائية. هي انعقد الصلاة ابتداء مع الإمام، انعقد الصلاة ماذا مع الإمام، فالذي يخرج هو الإمام حتى يتطهر لأنه ارتفع ماذا حدثه بوجود الماء، وهو لا على طهارة مائية، يستمرون في صلاتهم والله أعلم، فالذي يخرج هو الإمام فقط. ويقول حفظكم الله: لو أمكن أن تسلطوا مزيدا من الضوء على أهل البدع الذين بدأوا يروجون إشاعات وأباطيل أن الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب كان عميلا للقوى الأمريكية والأوروبية الذين جاءوا لغرس منهج وعقيدة جديد لمنهج وعقيدة جديدة في المسلمين. يا أخي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما سلم لا في زمنه ولا بعد موته، والذي يمشي في هذا الطريق يريد أن يبين الحق ما سيسلم. لو يعني كل من يعني عوى وصاح تلقم ماذا حجرا، ما ستجد حجار، استكمل الحجار وما زالت الكلاب تعوي، فالكلاب كثيرة يا أخي. ولا يطعن في هذا الرجل إلا شيعي أو صوفي أو رجل ما يحب ماذا توحيد المعتقد ماذا الصحيح. أما أهل السنة قاطبة فلا تجد أحدا من أهل السنة يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومسألة الطعن ما سلم منها الأنبياء ولم يسلم منها ماذا الرسل، قالوا يعني وصفوهم ماذا بالجنون، وصفوهم ماذا بأنهم مسحورون، وصفوهم بأوصاف ماذا عدة، فالرد على مثل هؤلاء يعني ما يجدي. لماذا؟ لأن القوم يعني انطلقوا في تشويه الشيخ محمد من قبيل الحقد والحسد لا من قبيل الدين. لو كانت المسألة دين وتستطيع أن توضح ماذا الأدلة والبراهين على بطلان ما يقولون سهل، وإلا فقد ألف العلماء في الدفاع عن الشيخ محمد، ألف العلماء مؤلفات وأقيمت المحاضرات والندوات في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. لكن هل هذا يجدي مع إنسان هو ما يريدك أن ترد ماذا بالحجج، هو إنسان حاقد، إنسان كما يقال يعني معادي مخاصم لهذا المنهج الحق وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهذا الإنسان ما سيسلم، هذا الإنسان ما سيسلم. إذا كان الأنبياء والرسل لم يسلموا فمن هو الشيخ محمد عليه رحمة الله في جانب هؤلاء. وسبحان الله، أراد الله عز وجل أن يستمر الخير بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله، فمن حكمة الله ومن رحمة الله عز وجل بهذا الشخص أنه يريد أن يستمر أجره بعد موته بسبب ماذا الطعونات فيه حتى يستمر الأجر. سبحان الله، وجدت هذه الطائفة والشرذمة للطعن ماذا فيه حتى يستمر له ماذا الأجر، فاتركهم يعني يدفعون من حسناتهم لهذا ماذا الرجل، يدفعون من حسناتهم وهو أيضا يلقي ما عليه من السيئات عليهم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز للزوجة أن تستقبل نساء من باب الزيارة في بيت زوجها بدون إذنه جزاكم الله خيرا؟ من هو الإنسان ذا؟ أجنبي يعني؟ يعني هل تستقبل الزوجة نساء في بيت زوجها بغير إذنه. نساء نساء نساء أن الله طوت إنسان طيب من دون إذن زوجها. إذا كان يعني ماذا الزوج يأذن لأن الأمر يرجع إلى إذن الزوج ولا تأذن له ماذا ولا تأذن في بيته إلا بإذن قال الحديث. فإذا كان الزوج يأذن إما بلسان الحال أو بلسان المقام ما في إشكال. أما إذا كان يمنع الزيارة سواء كان من قريب أو من بعيد حتى ما يتعلق بأمها إذا كان يمنع له الحق هذا بيته له ماذا الحق فضلا عن الصديقات والأقارب. فإذا كان الزوج يمنع سواء كان بلسان المقال أي يصرح أو بلسان الحال يقول أنا ما أرضى هذا ما يجوز لا أن تدخل ماذا إلى بيت أحدا لا من الرجال ولا من النساء لا من الأقارب ولا من الأبعد. وإذا كان يصرح ما في إشكال يرضى هذا لا إشكال فيه. وإذا كان لم يتكلم وترجع إلى عادته ترجع ماذا إلى عادته. فإذا كان هذا الشخص ما يمانع فالذي يظهر أنه لا حرج ما لم يكن في دخول هذا المرأة ضرر على هذا الإنسان والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم سافرت من بلدي الأصلي إلى بلد آخر وفي السفر مررت بالبلد الذي أقيم فيه هل أترخص في السفر وأنا في البلد الذي أقيم فيه؟ يعني هذا الرجل سافر من بلده الأصلي مثلا شبوة بلد أيوة نعم وهو راجع يعني مسافر مكان آخر ولا شيء إلى البلد الذي يقيم فيه مثلا يطلب علم يعمل كذا هذا المفهوم. يعني هذا الإنسان خرج من بلده مسافرا ثم سبحان الله في طريق سيمر به في نفس بلده ونزله في نفس البلد مو سيتعدى. يعني أحيانا قد تحصل هذه القضية فهل يقال أنه ماذا لا يترخص برخص السفر أو يقال أن هذا الإنسان مسلم هو مار هو ماذا مار ولا يعني ليس بماكث لأن الرجل قد خرج من سفره خرج من بلده خرج من بلده مسافرا ثم سبحان الله الطرق ملتوية حتى مر نفس البلد وهو مسافر سينتقل إلى مكان ماذا آخر. فهذا مروره يعني سفر أو يعتبر ماذا يعني رجوع إلى بلد استيطان الأقرب أنه مسافر. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من يقول هذا تجرى عليه أحكام السفر لأنه مار مسافر وقد خرج من سفره خرج ماذا من بلده مسافرا. ومن العلماء من يقول لا هذا مقيم لأنه في بلده الآن. هذه من المسائل المختلف فيها هذه ذكروها هذه من المسائل المختلف فيها والأقرب والله أعلم أنه مسافر. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم أخ من المغرب يسأل ما حكم الأخذ من اللحية لمن كان عنده لحية غير كاملة فيخفف من خديه أو ذقنه أو من حرقدته حتى يحصل على نتيجة مثالية وأجمل. حتى يحصل على إيش؟ نتيجة مثالية وأجمل. يعني كيف اللحية هذه ما نبت زي هذه يعني يشذب من هنا ومن هنا حتى يكون مثالي. إذا كانت فيها تشويه وفيها عيب ويستحي أنه يكشفها يعني كلها مظهر يعني معيب فيريد إزالة هذا العيب يريد إزالة هذا ماذا العيب نقول أبقي هذا وتحلق المكان الذي فضى. يعني تجد بعض الناس عنده شيء من الشعر هنا وشيء من الشعر هنا ما هو متصل يعني فيرى أن هذا من العيب يعني. فنقول إذا كان هذا عيب يريد إزالته فلا حرج أن يحلق في المكان الذي لا شعر فيه حتى يطلع. يعني بعضهم يستعمل بعض الأدوية حتى يخرج الشعر الباقي فتتصل اللحية تماما يعني ثم يا إخوان هذه قد تحصل. يعني عنده شعر ها هنا من اللحية وعنده ها هنا وهذا المكان فراغ فيجد أنه مشوه ويجد أن هذا من العيب فهل أن يستعمل بعض الأدوية حتى يخرج الشعر الذي لم يخرج في هذا المكان فتتصل اللحية بعضها ببعض. نقول هذا إزالة عيب ما في إشكال. لكن كون الإنسان يحلق نفس الشيء من أجل أن يتجمل زيادة باللحية اللحية هذه ما عجبته كأن تكون مثل هذه يريدها هكذا ليش ما يعجب هذا اللحية حقيقة. إذا لم يكن مسألة عيب لا ما يصلح له. وإذا كان عيب مشوه الإنسان وربما مثلا إذا فعل هذا الشيء يحصل ماذا يعني إزالة هذا العيب فيرتكب المحرم لإزالة العيب هل هذا يصلح وما يصلح فالله أعلم. إيه السؤال الأخ بالضبط يعني ما ندري هل مجرد كمال وجمال، الله أعلم ماذا يريد. إذا كان جمال لا ما يصلح، لحية أخي ترضى ما عندك من لحية، إذا لم يطلع لك شوف محمد ما عنده، شوف هذا له. فما هو يعني عيب الإنسان ما كوسق يعني ما فيه لحية، الحمد لله ما فيه لحية، وإذا طلعت هذه اللحية الصغيرة وهذا عنده كبيرة، هذه على حسب الأجسام. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما رأيك في من يقول أنه إذا كان على الجرح جبيرة أو ساتر يجب غسل السليم والمسح والتيمم؟ يجمع بين المسح والتيمم، يعني يغسل السليم تمام ويمسح على الذي فيه الجرح أيوه ويتيمم فوق. هذا مو صحيح، هذا جمع بين البدل وبين المبدل منه، لأن المسح يقوم مقام الغسل، المسح هذا يقوم مقام الغسل. أما الحديث الوارد حديث ضعيف الذي فيه الجمع، هذا الحديث الوارد حديث الحديث الذي مر معنا فيه الزبير بن خريق أنه يعني في نفس الحديث جمع بين المسح وبين التيمم، قالوا منكر، قال العلماء هذا منكر، يقول شيخ الإسلام هذا منكر، بل المسح يكفي عن التيمم، إذا مسح لا تيمم، وإذا لم يقدر على المسح تيمم، أما يجمع بينهما هذا خطأ، هذا خطأ. يقول أحسن الله إليكم، إذا كانت اللفافة زادت عن موضع الجرح يعني الجبيرة هذا، هل لابد من غسل هذا القدر الزائد؟ إذا كانت زائدة لإمساك يعني كما يقال الكسر، لأن بعضهم قد يكون عنده كسر فيحتاج جبيرة فيها شيء من الطول حتى تتماسك، فهذا إذا كان محتاج لا ما في إشكال. أما يزيد على الجبيرة أو على اللفافة بما لا يحتاج، نقول هذا الزائد لابد أن تزيله، لابد أن تزيله فيغسل الذي تحته، لابد أن تزيله فيغسل الذي تحته. أما إذا كان يحتاج إليه في بقاء يعني ماذا اللفافة، لأن بعضهم قد يفعل لفافة يعني ما تكون يعني كما يقال ثابتة، حتى يشدها من جميع الجوانب فيزيد فيزيد فيها، فالزيادة للحاجة ما فيها مشكلة. هذا السائل يقول، إذا كان الإمام أحدث وهو أعمى فكيف العمل؟ يعني لا يجد، قد لا يجد من يخرجه إلى الصفوف من الصفوف. من هو صاحب هذا السؤال؟ هذا عبد الله. عبد الله من؟ جالس أنا بس تنظر نظار للسؤالات، بعيد عن الجلسة هذه، جلسة مع الكرسي بس فكر في مسألة النوادر، أعمى وأحدث وإيش فيه؟ يخرج تمسك هكذا في يدله على الطريق، سيف ما قالوا له يعني مكانه سيخرج كما جاء إلى الصلاة وهو أعمى يخرج من الصلاة، إذا بيتوضأ الله يهديك يا عبد الله، هذا يخرج ما يبقى، هذا يخرج من الصلاة فيذهب يتلمس المكان حتى يخرج من الصلاة فيتوضأ ثم يرجع إلى صلاته. إيش ترى أنت يعني إنه إيش يبقى؟ كيف يحترق؟ يحترق من الحدث ولا لأنه أعمى؟ لا لا يخرج من الصلاة، إذا أحدث يخرج من الصلاة، أما يبقى في الصلاة لأنه يتحرق ما سيجد من يخرجه ماذا من الصلاة، كيف جاء للصلاة؟ كيف جاء إلى الصلاة؟ يخرج من الصلاة كما جاء من الصلاة. عادة الإنسان الذي يتعود المجيء إلى المسجد يعرف الطريق، فيخرج من الصلاة ويقدم شخصا يصلي بهم أو صلوا فرادى، أكملوا صلاتهم فرادى. حكم الشخص الذي يكثر من قول يعلم الله كذا يعلم الله كذا، الإكثار من هذه، يعلم الله أني صادق في كلامي، يعني يدخل هذه الكلمة يعلم الله يعلم الله، يعني قد يكون سبحان الله قد خانه التعبير فيظن نفسه أنه صادق وهو كاذب، فإدخال هذه الكلمة دائما يعلم الله يعلم الله خطأ، يعني كون الإنسان يقول هذا هو على خلاف يعني ما يقول. أيه. يعني يأتي يترفض بهذه الألفاظ يعلم الله كذا ويعلم الله كذا، الله عز وجل علم عالم خلاف ما يقول هذا الشخص، فينسب إلى الله عز وجل أنه جهل ما كان عليه، فهذا نسبة النقص إلى الله عز وجل، نسبة الجهل إلى الله عز وجل. الإنسان لا يتعود هذه الألفاظ، الإنسان لا يتعود هذه الألفاظ. الله أعلم. هذا من الأدب، من الأدب أن الإنسان بعضهم يجري على لسانه وما يقصده أصلا، يجري على لسانه ما يقصده، لكن من الأدب أن الإنسان لا يتلفظ مثل هذه الألفاظ التي هي خلاف الواقع، والله أعلم. طيب، إلى هنا بارك الله.